وبالنسبة للمحنة الأولى والثانية، محنة الإنسان الطبيعي ومحنة السخرية، كثير من الشباب يتركون الالتزام. يترك الالتزام لماذا؟ لأن والله الناس سخروا مني، الناس قالوا إن أنت ملتزم تعبان، أنت هكذا مرائي. أنت ترك الالتزام الآن ليس شهوة، رياء، لأنه أصل الالتزام والتدين والتعامل مع الله. رأي الناس هذا ينبغي أن يكون أمرا ثانويا عندك، والناس لن يرضوا عنك مهما فعلت، لن يرضوا عنك كلهم. هذه مشكلة أصلا. يعني أنت أصلا لو تركت بعض السنة من أو بعض الواجبات من باب الشهوة، أمرك أهون من أن تتركه من باب الرياء للناس، أنهم فقط لكي يقولوا عنك إنسان طبيعي أو إنسان متسق مع نفسك أو لا يسخرون منك أو لا يفعلون أو لا يفعل. فهذه نقطة أيضا يعني ينبغي أن تكون حاضرة. بعد هذا وهناك محنة وإشكالية صعوبة التعلم، لأنه أو التعارض بين التعليم العلماني والتعلم الديني، وهذا يختلف من بلد إلى بلد. لكن في كثير من الأحيان تكون هناك ضغط من الأسرة أنك تدرس في المجال الفلاني، وأنت الآن بحاجة إلى العلم بسبب المحن السابقة على الأقل، يعني حتى تضبط انفعالاتك وتعرف الصواب من الخطأ إلى آخره. ويكون هناك صعوبة التعلم أيضا مع الفتن الحاضرة في المجتمع، فيبدأ الإنسان يفكر بالزواج. ومنظومة الزواج منظومة يعني يكون فيها بذل الكثير من الأموال في غير معنى، ولكي تجمع هذه الأموال لابد من الكد والتعب بشكل عظيم جدا. كثير من الشباب ماذا يختار في هذه السياقات مع الضغط المجتمعي؟ أنه ينضم إلى جماعة تكون هي أسرته، ويهرب من المجتمع، ويبدأ ينظر للدنيا من خلال هذه الجماعة، أفراحها وإتراحها، وفاقياتها وخلافياتها، وتتحول الدعوة إلى دعوة نخبوية تماما، وينسى المجتمع هذا، ينساه، تصير علاقته معه سطحية. وهذا غلط، لكن هذا وقع فيه كثير من الشباب. ومنهم من يضعف، ومنهم من يبقى مستمسكا ببقايا التزامه، بل يعني يكون محافظا ويعمل بفقه المتاح والموجود. فلو أتيح له أن يقرأ في اليوم نص ساعة، ساعة إلا ربع، يفعل. لو أتيح له يفعل، أتيح له دورة منها هنا دورة منها هناك، يقول لك يلا ما عليك أفهم حاجة ولو لم أصل إلى الشيء الذي أريده. وهذه أطيب فئة. طبعا الآن بعد هذا الاستعراض، وفي الواقع الواقع فيه ما هو أشد في بعض المواطن وما هو أخف في بعض البلدان، بعد هذا الاستعراض يستغرب كثير من الناس، يقول والله ليش نرى تشددا، نرى غلوا، نرى ليش بعض الملتزمين ليش دائما معصب، يعني وإن كانت هذه الصورة كاريكاتيرية ما لها واقع، إلا أنه الله المستعان يعني بعد كل الذي يفعل. بل في الواقع يعني كان هناك غلو الذي يسلم، وهناك غلو فعلا موجود، لكن الذي يسلم الناس لأيدي الغلاة تسليما هذه السلوكيات. لكن لو أتيح له أن يمارس تدينه يعني بجو مرتاح، طبعا هناك أمور يعني فوتناها معروفة، مثل يعني لو حاول أن يأمر أو ينهى يساء له ويهان وإلى آخره، وكثير منهم تقع منه زلات وأخطاء بطبيعة الحال في بداية الالتزام مع الحماس مع كذا، مع إشكالية هذا المجتمع المتناقض في التعامل مع النصوص، المتناقض مع احترامها. يعني مسألة إني أنا أعصي ثم أقول الله يهدينا شيء، ومسألة إني أعصي ثم أسخر من المطيع أو أقلل من شأنه أو أغضب جدا حين أمر وأنهى، هذا شيء غريب. يعني هذا خلاف، هذا ينبغي أن يصدر من إنسان ثم يغضب ويقول أنا مسلم، ولا ينبغي أن تصفوني بغير مسلم، وأنا أصلي وأنا أصوم وأنا أحج وأنا أعتمر وأنا وأنا وأنا وأنا, وأنا.